والمرء ينفق ما له يترفق فالجود بالإنفاق يعلو ينذق والمرء من فضل المهيمن باذل بالزاكيات ثوابه قد يرزق من غيره يعطي مواهب حسنه من غيره يعطي مواهب حسنه فهو العلي فهو العلي فهو العلي بجوده الاستبرق.